مين شاف الثالث من المجموعة؟ فعلا محب الله العبد الشكور البهاري الهندي. هذا وفاته رحمه الله 1117 هو كتاب مسلم السبيل عليه الشرح المشهور مسلم السبيل تعرفه مدير طبع عن الصفة عليه فواتح الرحمة مسلم التوحيد خلود له يعني فواتح هذا كتاب كتاب جميل كتاب وليس طبعا سنة العلوم له عدة شروح له شروح كثيرة له شروح كثيرة وهو كتابنا وهم أنا يعني بسألون كان طلاب عن بعض الأسماء الموجودة حواشي فقلت أكتبها مرات على أطراف المؤلف هذا طبيعي لا لا في الحواشي يذكرون مثلا يقول لك المير أم الفتح إلى آخر يذكر فإحنا إذا مر إن شاء الله بعض الأسماء يعني ننبهكم عليها يعني مثلا لما عرفت أنا اسم مش مصنف أهل الكتاب لبعض السلاطين لما عرفت اسمه يعني بحب الواحد أن يعرف مثل هذه الأشياء من هو هذا الذي يتكلم عنه يعني استغرقني هذا الأمر سنوات وأنا أبحث حتى وجدته في بعض الكتب أخذ المعلومة يعني أحيانا كنت أبحث المسألة أو تطلق فترة طويلة أحيانا أشهر أحيانا سنوات اللي في بالك بدك تعرف جواب عليها فتكون تقرأ مثلا في مسألة لا علاقة لها بالأمر أبدا يعني تقرأ في كتاب آخر تقرأ في كتاب الأصول في اللغة في كتاب تجد جوابا على بعض مرة كنت أقرأ في حاشية للشربيني على المطور في البلاغة فكان في ذهني سؤال في المنطق لا أعرف الجواب عليه يعني كيف إذا كانت الماهية غير مرتبة رفيقة فكيف كنت دائما أتساءل إذا كانت ما هي غير مرتبة رفيقة كيف أعرف بالحذف ففي أول صفحة لسه بتعرف على الكتاب أنا بقرأ فيه فلفت نظري أنه يتكلم عن الشربيني وشيخ الأزهر رحمه الله معروف كتاب عبد الرحمن الشربيني في حاشيته على المطور مع التقريرات اللي عبد الحكيم شفتوها هذا من بقرأ من الكتاب الشربيني مشهور يعني عالم شيخ من شيخ الأزهر الكبير رحمه الله ممكن تجد ممكن حاشية كبيرة هي حاشية مطفرة مع عبد الحكيم مطبوع مع عبد الحكيم وفي موجود في السوق مطول مع الشريف هذا مشهور موجود عندي فيديو بحفظ تحضره لكم هذه لمحة شرمين أحضره لك من الصالح. فكان في أول سؤال أول مسألة كان يتكلم عن الحمد وآخره في بداية الكتاب تتكلم عن هذه المسألة. إذا لم تكن الزكاة ما هي سبحان الله لا كنت أتخيل أني أجد جواب هذا السؤال مثلا في كتاب وأنا أقرأ في علوم الدين العلوم كلها متداخلة. يعني أنا كاتب حوالي 6 أو 7 شروح للكتاب كله من الأول. على أي حال اللهم صل على سيدنا محمد فإن قلت هذه تسمى المنقلة المنقلة هذا المنقلة إيش نسميها في اللغة من حيث فإن قال نعم قال فإن قلت التطور مقدم على التصديق طبعا فلما أخره وضعا. هذا السؤال طبعا الذي كنا ننتظره من مدة لأنه السعد الدين خالف جميع المناطق. يعني لم أجد منطقيا في حياتي في أي كتاب قرأته في المنطق لم أجد واحد يقدم بحث تصديق على تطور إلا السعد. فهذا السؤال الذي كنا ننتظره قل يعني قلت في الجواب عن هذا السؤال. طبعا هذا الجواب مخترع اختراع يعني ومتكلف تكلف كبير في الحقيقة وفي داعي كان يتكلف مثل هذا التكلف. يبدو أن سعد الدين كان يريد أن يقول يعني يبدأ بشيء واضح وفيه معنى الثبوت والوضوح. الحكم إذا كان إذعانا للنسبة فتصديق فإن لم يكن إذعانا للنسبة فتصور فخلص. هذا هو المعنى الذي كان يريده السعد يعني معنى التصديق كان يعني معنى ثبوتي واضح يمكن تحقيقه في ذهن الطالب اللي هو كون الشيء إذعان لنسبة حكمية إدراك الوجودية. أيوة إدراك أمر وجودي ثم بعد ذلك يقول إذا غاير ذلك فهو تصديق تصور. ممكن يعني هذا الكلام تصور أعمى من التصديق من جهة يعني بعض الناس يقول تصور ويريدون من التصور والتصديق أحيانا معا. الآن لاحظ وحاول إنه طبعا هو لو قدم التصور على التصديق لقلنا وافق الطبع. لو قدم التصديق على التصور لقلنا إنه بدأ بقيد الوجودي لو الوجود فعادي. يعني العلماء مشهور عنهم أنهم يعني يخرجون لبعض البعض مهما كان التصديق. نعم رحمه الله جميعا. قال قل إن عنيت بتقديم التصور على التصديق أن ذاته متقدمة على التصديق فمسلم في حاجة اسمها رح نتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل في المنطق خاصة من الرسالة التحسية. يعني طبعا نجلسوا هذا التفصيل وتكلم في جميع الحيثيات المتعلقة بها اللي هي موضوع مفهوم وموضوع الذات. عندما تقول أنت الإنسان المثال المشهور تبعنا إيش هو الإنسان هذا المثال المشهور مثال فكرة المشهور الإنسان يموت. الآن أنت تثبت هنا إيش لاحظوا الإنسان له مفهوم. يعني إيش مفهوم؟ ما يفهم من اللفظ اللي هو المعنى. طبعاً في فرق دقيق بين المعنى والمفهوم لكن احنا خلينا نعبر بنفس المعنى بنفس يعني نجعلها مرادنا كلها. الإنسان معناه له معنى اللي هو الحيوان الناطق صح ولا لا؟ له مفهوم ما نفهمه من الإنسان لفظ الإنسان اللي هو الحيوان الناطق وله ما طبقات ينطق عليه

يحسن مثلا الاحكام. الاحكام احنا مش قلنا قبل قليل الاحكام احنا نحكم على مين هنا؟ نحكم على المفهوم ولا نحكم على الافراد؟ على الافراد. اذا الافراد الاحكام بحسب ايش؟ الذات ولا بحسب المفهوم؟ بحسب الذات. فهذا معنى قوله بان ايش قال؟ وقدم يعني قدم التطور وقدم يعني التطور في الاقدام والاحكام لانها بحسب الذات. يعني اذا لا نحكم بالمفهوم على المفهوم، لا نحكم بالمفهوم على الذات. فهو قال اذا ماذا فعل المصنف رحمه الله؟ قدم في التعريف، قدم التفضيل على التصور، لان التفضيل لان الكلام في التعريفات هو بحسب المفهوم، والتصديق بحسب المفهوم مقدم على التصور بحسب المفهوم، لان القيود في فهمي وتعريفي التصديق قيود وجوديه، والقيود في تصوري وتعريفي التصور هي قيود عدميه. واضح يا رضوان؟ واضح ولا نعيدها؟ لان في التعريف قدم التصور على التصديق، التصديق على التصور، ولكن في بحث في الاقسام، في اقسام الكتاب وفي الاحكام سوف ياتي بالمسائل المتعلق بالتصورات اولا، ثم ياتي بالقضايا المتعلق بالتصديقات تاليه. فبحسب الاقسام والاحكام قدم التصديق على التطور على التصديق، لانه بحسب الذات وليس بحسب المفهوم. واضح يا اخوان؟ طيب قوله بحسب الاقسام هذا واضح بحسب الاحكام. طب كيف بحسب الاقسام؟ واضح بس هو كيف تكون يعني؟ لاحظ قوله وقدم او وقدم وقدم المصنف او قدم في الاقسام والاحكام. قوله وقدم في وسط الصفحه 1-3-4 الصف الخامس الدسوقي شفتوها؟ قوله وقدم اي التطور في الاقسام، أي في طلب ذكرها، حيث قال تطور الموضوع وتطور المحمول وتطور النسبة إلى آخره. فالمراد أقسام الإدراك، المراد أقسام الإدراك. قوله والأحكام أي إنا إذا حكمنا على شيء بشيء فإنا نتصوره أولا ثم نحكم عليه. هذا حاصل ما تضاه شيخنا، شيخنا محمد الصغير. يقول هو سيد محمد، هذا سيد محمد الصغير لما أدى يفهم معنى كلامه فهمه على هذا الشكل. احنا وضحنا الاحكام ايضا بطريقه اخرى، قوله في الاحكام يعني التطور سابق على التصديق، لان الحكم على شيء فرع عن تصوره. هذا كلام جميل من الشيخ اللي فهم هذا الكلام، واحنا فهمناه ايضا من جهات اخرى. وفي الاقسام هو قال ما قال ايضا، لكن ممكن ايضا مراد الاقسام اقسام الادراك. أنا شايف إنه تكون أقسام المدرك أحسن، أو أقسام الإدراك بحسب المدرك، يعني هيك تكون أحسن من العبارة هذه. بحسب المدرك يعني، أو بحسب نقول يعني أقسام، إما تكون أقسام، فالمراد أقسام المدرك أو أقسام الإدراك بحسب المدرك، هيك تكون تقييم الأقسام. مثلا لو جينا نقسم مثلا اسم وفعل. تقسم بحسب ايه؟ لما ربنا قلنا من هذه الجملة حسب المفهوم. يمكن يحصل صفر بحسب المفهوم. هذا ممكن تدور قسمة على النفي والإثبات ويكون حاصل النفي والإثبات هذا تقسيم تقسيم يحصل فيه لأن التقسيم نوعا في الحقيقة من التعريف. لما نقول تعريفا بالتقسيم فتكون نوع من التعريف في الحقيقة والتوضيح. فبكون بحث قد يكون التقسيم له علاقة بالتطورات أيضا. قد يكون له علاقة التقسيم على أساس من البحث في المفهوم. الله أعلم. لكن لو فهمناها زي ما أنا شرحتها بالأول إنه الأقسام هي أقسام الكتاب وتقسيمات الكتاب يعني ممكن نفهمها. انظروا فيها حاولوا انظروا فيها وشوفوا. شوفوا حاشية حاجة ثانية حواشي ذكر عن التقييم مفيش ذلك بسيطة رحمه الله. قوله لأنها الأقسام والأحكام وقوله بحسب الذات إلى أقرار لا بحسب المفهوم قوله الوصفية ما بسيطة. المهم أنه قوله تعريف بحسب الذات حسب المفهوم أقرار الوصفية وصفة الفصل خير. شوفوا حاشية 47 حاشية رقم الأخيرة لأن تطبيقها هنا آخر أربع سطور 1 2 3 4 5. وقوله وقول ذلك القائل شفتوها قول ذلك القائل لا العطار تحت 1 2 3 4 الخامس من الأسفل شفتها عنوان وقول ذلك القائل إن التقاسيم شفتوها إن التقاسيم إنما ينظر فيها للذات دون المفاهيم ممنوع شفتوها ممنوع بل النظر فيها للمفاهيم أيضا. قال أبو الفتح طبعا أبو الفتح يا إخواني يعني حر الله في يعني أبو الفتح هذا يعني في عجيب يعني له تحقيقات جميلة جدا. احنا قلنا لكم هذا الكتاب تهذيب المنطق والكلام عليه حاشية سمير أبي الفتح صح على شرح جلال الدواني. جلال الدواني لم يتم هذا الشرح. سمير أبي الفتح سمير أبي الفتح ايش عمل؟ أتم شرح الدواني ووضع عليه حاشية وضع عليه حاشية. سمير أبي الفتح متوفى 950 هجري وفاة مير أبي الفتح 950 هجري اسمه مير أبي الفتح السعيدي. كان مير أبي الفتح محمد الهادي ابن أبي نصير ابن أبي سعيد الحسين السعيدي. يوجد شرح على شرح العضدية شرح من حنفي على حقانية إنه حاشي عليه أيضا. هذا مير أبي الفتح السعيد. مين كمان من المحسين من لقب أبو الفتح؟ مناطق غير متسلسل منفيه كلام دور أبو الفتح الكلام هو بس ما بقولوش مير أبو الفتح بكتب هذا. Thank you.

يطلب عليها ايه دليل، بل تبين فقط، بل تبين بحسب الحال. فهو دليل طبعا هذا يعني دليل قوي في الحقيقة، يعني من يدعي تصورات ضرورية منها الضرورية ومنها النظرية يعني معه فعلا شيء قريب جدا من الضرورة في الحقيقة. تصور الملك مثلا أو تصور الذرة وبعض تفاصيلها يعني مستويات الطاقة ما يسمى بمستويات الطاقة، كيف شيء مستويات الطاقة ما يسمى بالمدارات، أو تصور مثلا الإلكترون أو تصور الموجة أو تصور مثلا الفوتون أو تصور هاي الأشياء، هل هو كتصور مثلا الواحد نطلب له حقيقة، نطلب له تصورا، ولا يكون تصوره إلا بعد النظر والكسب والاكتساب، نلاحظ كيف وهكذا. وكذلك الملك والجن وغير ذلك من الأمور الأخرى. في الحقيقة يعني إما أن يكون فعلا انقسام قسمي العلم، تصورات وتصديقات، التصديقات لا خلاف بين العلماء بأن التصديقات منها النظرية ومنها الضرورية، لكن الخلاف الذي أثاره الإمام الرازي رحمه الله هو أن التصورات ضرورية فقط، لكن الجماهير العلماء على أن التصورات يعني حتى الأرموي يعني وغيره يعني كبار المحققين يعني خالف الإمام الرازي خالف الإمام الرازي. هاي المسألة راح تيجي أيضا في الشمسية، ذكرها في الشمسية و جاء أثر الأدلة وأجاب عليها إن شاء الله. إذا قال القسمان بحسب الضرورة، يعني ميزنا بين الضرورة والبداهة. لاحظ المحشون حاولوا قالوا أن الضرورة هنا معناها إما البداهة أو معناها المراد بها القطع، يعني القسمان قطعا، يعني أنا بقول أنه يريد الاستدلال، يريد أن الدليل على ذلك هو الضرورة كما قلت لكم. إلى الضرورة يعني إلى العلوم الضرورية وهي التي لم يتوقف حصولها على نظر وكسب، هذا واضح بيناه كثيرا أمثلة، وكتطور الحرارة والبرودة، إذا أحسست الشيء هذا بارد ولا حار، صار عندك علم ولا ما عندك علم، منها بارد ولا حار، يعني أخذ منك الموضوع إيه أكثر من الإحساس بها، ما في. فإذا أمسكت أحسن قال خلاص تتصور، شوف هذا المثال ما أوضح هذا المثال. أنتم جربوا بأنفسكم، تأمل إنه إحساس بالحرارة يحصل العلم فورا إنه هذا حار بدون أي نظر، لاحظين؟ وقال كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان، هذا الكأس موجود على الطاولة وغير موجود على الطاولة، يعني أحد منهم صحيح، لكن أما أن يكون موجودا على الطاولة وغير موجود على الطاولة معا، يعني هذا من المحاولات. التصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا هو موجود ولا هو معدوم، ولا هو معدوم وموجود وموجود معدوم مع، يعني هذا زين. هي إيش نسميها ما يعني جمع الجنود؟ دائما بس السؤال كيف تجاوب عليه؟ أيوة على طرف إنسان بيكتبوا في الأطفال. إيش نسموها؟ اللي هي منع الجمع والخلود، إيش اسمها؟ الحقيقية الأخرى. لماذا سميت الحقيقية؟ لأنها الأحق مع لا، لأنها الأحق باسم الانفصال، لأنها الأحق باسم الانفصال، هي منفصل لكنها الأحق باسم الانفصال لأنها ليست جامعة. ولماذا سميت أخرى؟ لأنها ليست

هذه قضية، هذه قضية كون الله له ولد، هذا أمر محال لذات الله سبحانه وتعالى، محال لذات محال عقلا عفوا لذات الخبر لذات هذا الدليل الخارج. مش هيك نقول انه ليس بحث الشيخ رضوان في هذا الامر، بحثه في انه النسبة اذا لم تكن متحققة هل يمكن ان يقع التطبيق بها، تطبيق المنطق. يعني مثلا زيد سيقوم، ما قامش نسبة، فهل يمكن ان يحصل؟ طب هو متطور على زيد، هو حاطط القوة ولا يحصل الشيء، يعني هي صالحة لان يتعلق بالقبول والنماء والله صالح. ما معنى التصديق بزيد سيقوم؟ ما معنى ذلك؟ لا ليس هذا معنى إدعام قيام زيد في المستقبل، أي معنى؟ أي معنى؟ تصدق أن زيد سيكون قائما في المستقبل. إذا قطعت أنه لن يقوم. وتصديق. إذا قطعت أنه لن يقوم. هذا تصديق. مش إحنا بنقول إيقاعها أو انتزاعها. ها؟ الحكم هو حكم أن تقول القضية صادقة أو كاذبة. يعني تقطع بالنسبة أو بضدها. هل شيء آخر؟